حين تمكنوا من الثياب فلا يزول، فيقول الله عز وجل إلزموا صبغة الله، أو أن الله صبغنا صبغته، فمن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اقرأ يا حسن. لما أضيف الإنزال إلينا لم يقل ما أنزل على النبي أو إلى محمد؟ قال يجوز إضافة الإنزال إلينا لأن نحن المأمورون باتباع هذا المنزل، فالإضافة لأننا نحن المأمورون بالعمل به فأضيف إلينا. نعم يا أخي. يعني أراد يقول لو عندك، لو رأيت إبراهيم إبراهيم إبراهيم فأردت أن تقول جاءني هؤلاء ثم سميتهم بلفظ الجمع، كيف تقول؟ ما الذي تقول؟ قال قل سبوي، قال قل جاءني براهم وجاءني سماعل، هكذا يقول. اقرأ. لما اختلفوا؟ لبعضهم قال أباره وبعضهم قال براهم، هذا يرجع إلى اختلاف ما هو الزيادة في إبراهيم، لأن إبراهيم فيها أصول كن سليمة عربية وفي حروف زائدة، هذه الحروف الزائدة مجموعة في قولك سألتمونيها عشرة أحرف، قد تجد في اللفظة قد تجد في الكلمة بعض هذه الحروف تعرف أنها زائدة، كما تقول استخرج هذا الكتاب، أصله أخرج هذا الكتاب، فالسين والتاء زائدة. استنبذ ما عندك، أصلها نبذ، فيعرف الإنسان زيادة من أصول الكلمات، فاختلفوا في أصول هذه الكلمات، فجاء بعضهم قال أصلها جمعها براهم لأن الهمزة زائدة، وبعضهم قال إبراهام لأن الهمزة ليست مزيدة، فالفائدة أنك تعرف أن خلاف هؤلاء الفطاحل من أهل اللغة في هذه الجموع إنما اختلافهم في أصل هذه الكلمة وما هو الزيادة فيها. اقرأ يا أخي. ما لم ينزل الله في كتابنا من أسماء الأنبياء الله أعلم بصحة تلك الأسماء، لكن إذا قال الله ليسعى وذا الكفل وإدريس فمن الأحسن للمؤمن أن يعلم حدود ما أنزل الله، فالبحث عن الأنبياء وأسمائهم والأمم التي بعث فيهم وما حصل لهم من أممهم من تكذيب أو مناصرة، هذا نوع من تفصيل الإيمان وتؤجر عليه، البحث عن ذلك فيه زيادة إيمان، لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم معرفة نسبه ومعرفة ما حصل له من قومه ومعرفة سيره وغزواته ومعرفة تفاصيل ذلك وشمائله وأخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، معرفة ذلك من الأجر العظيم، لأن كلما عرفت النبي ومقاومته وتبليغه قومه أحببته، وحب هؤلاء الناس من زيادة من الإيمان، كما إذا أحببت المؤمن لأجل إيمانه من الإيمان، فمعرفة أسماء هؤلاء الأنبياء والبحث عنهم بحث عنهم مما تؤجر عليه. وما قاله المفسرون في معرفة أسماء أعيان الأسباط لم يذكر في كتاب الله، والله أعلم بصحة ذلك. اقرأ يا أخي. وخلف هذه السورة عجيبة، جاء الإيمان بالله وملائكته وما أنزل الله على رسله في أول السورة وفي فصل السورة في آخر السورة. ختمت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من قرأ هاتين الآيتين عند منامه أو في الليل كفتاه أجر عظيم. وجاءت في أول السورة وجاءت في وسط السورة. نعم. ولا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن بمعهم ونقوم بمعهم كما تفعلون. وفي الكلام حد تفرق بين أحد منهم وبين بعضهم. قال أصل كلمة بين في اللغة تأتي إذا أضيفت إلى مفرد لا بد من تردادها أو العطف عليها. فإذا قلت هذه الدراهم بين زيد ما وهو وقفت ما يصح، لا بد أن تعطف عليها تقول بين عمرو. واضح هذا؟ بين زيد وعمرو ما يصح الوقوف عليها. هنا لما لم يعطف عليها أراد أن يبين، يا ولد دع الناس في هذا الدرس الله يصلحه. لا يا ولدي ما يصح الله يصلحك، ما يصح الله يصلحك يا وسعنا. لا نفرق بين أحد منهم أين؟ لما لم يعطف على أحد أراد أن يقول أحد، وإن كان لفظها لفظ واحد، هي لما جاءت في سياق النفي كانت بمعنى الجماعة. ولذا جاز لك أن تقول لا تجلس بين الناس، ولك أن تقول وزع هذه الدراهم بين الناس، ولا تعطف على الناس كما لو أضفت بين إلى مفرد. لو أضفت بين إلى مفرد لا بد من العطف عليه، لكن إن أضفتها إلى جماعة إلى جمع جاز لك دون العطف عليه. وكلمة أحد مفرد، فأراد أن يبين هذا الإشكال. قال إنما لم يعطف على أحد، وإن كان لفظها لفظ المفرد فهي نكرة جاءت في سياق النفي أفادت الجموع، فلذا اقتصر عليها. لا نفرق بين أحد منهم. اقرأ يا أخي. الضمير في له، ونحن له مسلمون. له الضمير يعود على ماذا؟ على الله سبحانه. نعم. الباء زائدة، كلمة قيل جاب بها للتضعيف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. قال الباء زائد، ليس في القرآن حرف زائد. اعلموا يا إخوان لا يقال في كتاب الله حرف زائد. بعض من تعاطى التفسير من أهل اللغة يقولون فبما رحمة من الله لنت لهم، كلمة ما مزيدة، ويجعلون الباء في بعض الألفاظ مزيدة لأنهم يرون أن حثها جائز ويستغنى عنها، لكن ليس كذلك. جاء بها لدلالة ولنكتة بلاغية قد تخفى على بعض الناس ويعلمها ممن ألهمه الله العلم، لأن هذا العلم لا يختص به أحد دون أحد، كما قال علي رضي الله عنه يوم سئل أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني يا أنتم يا أهل البيت، هل استودعكم رسول الله دون الناس بشيء من هذا الشرع لا نعرفه؟ قال ما خصنا رسول الله بشيء إلا ما في هذا القراب، قراب السيد، وفيه الديات وفكاك الأسير، وفيه بعض معاني كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم إلا فهما أوتيه الله لعبد من عباده في كتابه. فدل على أن فهم الكتاب قد يرث الله من المتأخرين فهما مما لم يرد على خاطر بعض المتقدمين. لا معنى ذلك أن هذا الفهم المستجد كان معطلا أولا، لا، إنما معنى أن هذا الفهم المستجد حصل لأنه لم يكن في ذاك العصر حاجة الناس إليه، لم تكن حاجة الناس إليه، ولا يفهم منه هذا المعنى، فلا يفهم منه هذا المعنى. كما لو قال أنزل من السماء ماء، قبل معرفة السحاب وتجمع الماء في السحاب، كان من المفسرين يقول الماء إنما ينزل من السماء، والسحاب عبارة عن غربال، فينزل السماء على السحاب والسحاب تتلقاه. فهذا المعنى لو فسر بالمعنى المعاصر قد لا يفهمه أولئك، بل في بعض آيات الله من العجائب مما رأوه الناس وعلموه وفهموه ما لو أخبروا به، كما قال ابن عباس لو حدثتكم بمعانيه لما قيل له معنى في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كيف هذا؟ قال لو أخبرتكموه لكفرتم. العقول ما تتحمل، ها؟ لأن العقول لا تتحمل ذلك. لما قالوا لمثل، قلنا الباء حرف مزيد لا يقال في كتاب الله حرف زائد، لأنه إنما جيء به لمعنى. فلما رأوا أن كلمة مثل لا يكون إلا، لأن إذا قلت اعطي مثل ما أعطيت فلان عندك غرارة من طعام، فلما تقول مثله دل على أن المثل مثل موجود. فإذا ذهب حفنة من الرز ففيه حفنة أخرى تماثلها، فالمثل هذا صحيح، واضح. لكن لو أعطيته شيئا لا مثل له فقلت اعطه مثله، من أين المثل هذا؟ إلا بمعنى تكييف تقريبي لذلك الشيء. والإيمان يتفاوت في قلوب الناس، فأين الإيمان مثل هذا الإيمان؟ فلما رأوا ذلك أشكل عليهم، قالوا كلمة الباء دي حرف مزيدة، عرفنا هذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اقرأ يعني مثلك لا يقول هذا القول. يا أخي أنت رجل كريم وطيب جميل الشمائل، مثلك لا يقول هذا القول. ما معنى مثل يعني إنسان في شكله يقول هذا القول؟ إنما تريد أن أنت الأحسن والأفضل لا يصدر منك هذا القول، فتقول مثلك، فلا تعني المثلية الحقيقية. فراد أن يقول أن هذا من مجاز الكلام، أي أسلوب من أساليب العربية، إحدى التأويلات. واضح هذا؟ شكرا. هذا الله أعلم أن هذا هكذا يقول المفسرون، لكن هذا لا يصح عن ابن عباس، هذه قراءة متواترة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الباطل إذا جاء عن صحابي دل على أنه الإسناد إليه غير صحيح، فإنكار ابن عباس لهذه القراءة غير صحيح. لا يقال ابن عباس، ابن عباس أعلم الناس بتأويل كتاب الله وأعلم الناس بكتاب الله عن وجه، لكن السند إليه غير صحيح. نعم. Thank you. من إعلان النبوة صلى الله عليه وسلم عليه من إرهاصات النبوة، لا يقال من إعلان النبوة، أي من دليل إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال سيكفيكهم الله، لهم حصون منيعة ولهم عتاد قوي وجماعات كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، لأن سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة أيام المنافقين، وكون الله عز وجل يخبره بأن الله سيكفيك أمرهم ثم يظهر ذلك، دل على أن هذه من المعجزات الغيبيات التي أخبر الله بما سيكون في المستقبل، مما يدل أن هذا القرآن العظيم المعجز منزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قال الله وإن تولوا فإن الله سميع عليم، يعلم المؤمنون إثبات السمع والعلم له سبحانه وتعالى، هذه من موجبات الإيمان، لا بد من الإيمان بالله وصفاته سبحانه وتعالى. إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم وآمنا بذلك، فلما ذكر الله عز وجل السمع والعلم لأناس تقرر عندهم، اليهودية والنصرانية والمسلمون كلهم يعلمون أن الله سميع عليم. فإذا قلت إن الله وإن تولوا فإن الله سميع عليم، لا بد من نكتة من ورائها، لا بد من معنى وراء ذلك. المعنى إن الله مراقب، إما السميع بمعنى المجيب أو بمعنى المطلع المراقب، ففيه نوع من تهديد. والعليم بمعنى وإن جالت صدوركم بكيد ومكر فإن الله يعلم ما في الصدور فسيجازي، ففيه نوع من تخويف وتهديد، وفيه للمؤمنين إشارة بالتمكين والتهجئة كذلك. نعم. نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، لها ما كسبت ولكم، بل خطاب لمن هذا؟ هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فذكر الله عن إبراهيم أنه وصى بنيه بالإسلام، ويعقوب أنه وصى بنيه بالإسلام، وأن من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثم قال لهم لا تعتزوا ولا تنتسبوا وتفتخروا بالأنبياء، فإن أولئك لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم. وأما صحف إبراهيم وموسى فالله ذكر أنها صحف، والله أعلم بها كيف.